وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.